وبينك عشقي قلبي وبينك يا معذبتني بزينك عشقي قلبي وبينك يا معذبتني بزينك اشفي قلبي وبينك يا معذبتني بزينك اشفي قلبي وبينك بيني وبينك بيني وبينك يا معذبتني بزينك ياما عذبتني بسرك خبلتني مع شعري ياما عذبتني بسرك خبلتني مع شعري بلطك مجوى سحرك وما حر صدرت عينك ياما عذبتني بزينك حمل فيك جراحي وسكرت وانا صاحي حمل فيك جراحي وسكرت وانا صاحي ونسيت مو صباحي كيف بنوش بينك يا محببتني بزينك تقدم والنور تحس تخبي تقدم والنور تحس تخبي وحال ماشي بعدك والروح من يمينك يا معذبتني بزينك معذبتني بزينك اشفين قلبي وبينك يا معذبتني بزينك اشفين قلبي وبينك بيني وبينك